عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويدعوهم إلى نصرته وإيوائه حتى يبلغ عن ربه ما أمره بتبليغه سبحانه. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فيذكر أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كلب القبيلة القضاعية المشهورة، وهم كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. ويقولون إنه عرض نفسه أيضا على بني حنيفة القبيلة المشهورة من قبائل ربيعة، هم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصت بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. ويذكرون أيضا أنه عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصعة القبيلة القيسية المشهورة، وهم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن قيس عيلان بن مضر. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على غيرهم إذا حضر الموسم، يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل يدعوهم إلى الله، ولا يسمع صلى الله عليه وسلم بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أن ربنا سبحانه لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعرض نفسه على القبائل قال: انطلق علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أيضا، قال: فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فكان شأن، قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم سكينة ووقار. فقال أبو بكر: ممن القوم؟ فقالوا: من بني شيبان بن ثعلبة. وهؤلاء أيضا قبيلة بكرية من قبائل ربيعة مشهورة، هم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل إلى آخر النسب المتقدم. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس، فيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا، وكانت له ضفيرتان تنزلان على تريبته، التريبة هي موضع القلادة على الصدر، وكان أقربهم مجلسا. فقال له أبو بكر: كم عددكم؟ فقال: إنا لنزيد على الألف ولن تهزم ألف من قلة. فقال له أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال له مفروق هذا: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون اللقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى، لعلك أخ قريش. فقال أبو بكر: أبلغكم أنه رسول الله؟ ألا هو ذا؟ فقال مفروق: بلغنا أنه يقول ذلك. فإلى ما تدعو يا أخ قريش؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وقام أبو بكر يظلله بثوبه، وقال صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق: فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فوالله لقد سمعت كلاما ما سمعت أحسن منه. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فقال مفرق بن عمرو وإلى ما تدعو يا أخا قريش فوالله لقد سمعت كلاما ما سمعت أحسن منه فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقال مفروق دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك وكأنه أحب أن يشركه هانئ بن قبيصة في الكلام فقال وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا فقاله هانئ قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر إن أنه زلل في الرأي وعدم نظر في العاقبة وإنما الزلة مع العجلة ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة في الكلام فقال وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا فقاله المثنى يا أخا قريش الجواب ما قاله هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك وإنما نحن نزلنا بين سرايين بين اليمامة والسمامة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان السريان السريان تثنية سرى والسرى هو الماء المجتمع فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان السريان فقال المثنى بن حارثة أنهار كسرى ومياه العرب فأما ما كان من أنهار كسرى وما يليها فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول وإنا نزلنا على عهد أخذه علينا ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا وإني أرى أن مقالك هذا يا أخا قريش مما يكره الملوك فإن أحببت أن نمنعك مما يلي مياه العرب فعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه ثم قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى أورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم وأفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتعبدونه فقالوا اللهم لك ذلك فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على بعض همدان فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم يقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي فأتاه رجل من همدان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت قال من همدان قال أفي قومك منع فقال الرجل نعم ثم إن الرجل خاف أن يخفره قومه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له آتيهم وأخبرهم ثم أرجع إليك من قابل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانصرف ذاك وجاء الأنصار في رجب ثم إن فتية من بني عبد الأشهل من يثرب جاءوا مكة يسألون الحلف في قريش على قومهم من الخزرج فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم وكلمهم روى أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أخي بني عبد الأشهل قال لما جاء أبو الحيسر أنس بن رافع وفتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يسألون الحلف في قريش على قومهم من الخزرج جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له قالوا وما هو قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى عبادة الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ: وكان من أحدث الناس يومئذ سنا، أي قومي، إن هذا والله لهو خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا. قال محمود بن لبيد: فلم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، فحدثني من حضره من قومي أنه ما زال يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه مات على الإسلام. كان رحمه الله قد استشعر الإسلام لما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ذاك. فلما أراد ربنا سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإتمام كلمته، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي لقي فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على القبائل في الموسم، حتى إذا كان بالعقبة لقي رهطا من الأنصار فدعاهم صلى الله عليه وسلم فكلمهم. روى ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي ذلك الرهط من الخزرج قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع ربنا سبحانه لأولئك النفر الذين أراد بهم الخير أنهم كانوا مع يهود في بلادهم، وكانت يهود أهل كتاب وعلم، وكان هؤلاء أهل شرك وأوثان، وكان يهود قد عزهم ببلادهم غلبوهم عليها، فكان إذا كان بينهم وبينهم شيء قالوا: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الإسلام نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: تعلموا، والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه إلى ما دعاهم إليه وأسلموا. ثم قال له: إن تركنا قومنا ولا قوم بينهم من الشر والعداوة ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك، فإن سنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم هذا الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى بلادهم تاركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا وصدقوا. فلما كان في العام القابل وافى الموسم 12 رجلا من الأنصار، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وهي البيعة التي ذكرها ربنا سبحانه في قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قيل لها بيعة نساء لأنه ليس فيها قتال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت في من حضر العقبة الأولى فبايعنا، وكنا 12 رجلا من الأنصار، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة رضي الله عنه: فبايعناه على ذلك. ثم انصرف القوم راجعين إلى بلادهم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.